بس يعني. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة يعني يأخذ بشدة. شكرا الله. لا وكيف يأخذ الله ولا يأخذ الله؟ لا كيف يأخذ الله؟ طيب ده يتعلق بحكم عرض. لو لأن يا جماعة الضبط واللذة كلاهما يلزم منه الآخر. يعني الضبط واللذة متلازمان. فإن لم يوجد لذة فلا ضبط وإن لم يوجد طلق فلا لذة. أتضرب الكلام ده. فإن خرج منه المني بلا لذة أو خرج بلا ضبط فهو مريض ولا يجب عليه الغسل. ولا يجب عليه الغسل. طيب هو يغتسل ليه أصلا في الأول إذا ما كانش من المني؟ القطرات دي تكون محبوسه في البشر لا يخف لها لا يخف لها. اذا اشترط المني الذي يغتسل منه اذا خرج ان يكون دافقا وبلذه الاثنين والدفق واللذه هما متلازمان لا يخف احدهما عن الاخر. فإن خرج بغير دفق أو خرج بغير زنزة فلا يجب عليه الغسل. لمفهوم الآية والحديث يخرج من ماء خلق من ماء دافق. ومن حديث إذا تضخ وفي رواية عند أبي داود إذا حذفت الماء فاغتسل. ما لم يكن نائما ونحوه إذا ليقضى مسخرة الضخ والإيه؟ واللذة. لكن في النوم ما اشترط ايه؟ الخروج فقط. ولا يلزم وجود اللذة اثناء النوم. لا يلزم نشعر به. ما لم يكن نائما يعني فان كان نائما لا يشترط ان يشعر به. قال يشترط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. اذا علق الغسل على رؤية الماء فقط. قال الثالث تجميد الحشرة كلها أو قدرها من مقطوعها. حشرة إلى رأس الذكر ولو طلبنا من رأس الذكر مقطوع بقدرها من المقطوع بقدرها. فلو أكلت رجل المرأة ذكره وكان الذكر مقطوعا الحشرة فلو أدخل قدر الرأس يصدق عليه إلى يصدق عليه تغيب الحشرة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلت بين شعبها الأربع مثل الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم فإذا غير الحشرة حاذى الختان. هل الحديث فيه ما يدل على ان العلاج يوجب الغسل؟ فين؟ طيب ابن العربي يلقي الاجماع على ان مس الذكر بالفرج من الخارج لا يوجب الغسل. الذكر بالاستعمال نفسه يكون دي الواجب الحين وهي عامه مش بلد ما فيهاش تفصيل. انا قلت لك لا بس بقول لك نفس الاحساس في ستان موضع في الواجب طيب منين الحس في دليل على الاله؟ ايه ده؟ طيب يا اخي جلد ومات ولم يوجد يجب عليه الغسل. طيب ابن العربي يبقي هو غير الاجماع على ان مس الفرج من الخارج يجوز. مش ظاهر مثل الخط.

ايه ما هو الحقيقي قالوا لا يجوز مغسلها لا من الفرقة فرقتين اما بالطلاق واما بالموت وهي اعظم فرقه تشوفوا غير لو استغفرت من امري ما استغفرت ما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الا ادواته رفض. طب لما ماتت هي مراته ولا مش مراته؟ طب لو جامع يأسى كيف دليل؟ كيف دليل؟ يعني رسالة وثالثة ولا لا؟ شيخ الراجل انه لو جامع مسألة نادرة يعني المصلي فيها مذكور على انها مساله نادره لكن لا تدخل الراجح ان لا ياثر لانها ما زالت زوجته ومن قال بالتحريف عليه الدليل والا اختلاف الوصف لا يؤثر اختلاف الوصف لا يؤثر. طيب استحرم عليه لا فعل ذلك لا ولا دليل على التحريم. فيلحق فرض يلحق الدبر وخرج الميتة والبهيمة كذلك بفرج المرأة ويجب عليه الغسل. أبو حنيفة يقول أما فرج أما الميتة والبهيمة لا يلحق. ليه؟ قال قياس مع الثالث. كيف فرق بين أبو حنيفة؟ قال لأنه لا يجد الشهوة واللذة في الميتة وفي البهيمة. لكن هذا الكلام من الحديث صحيح؟ ها؟ لو كان هذا من أبي حنيفة يقال لك لو أن امرأة عجوز شمطاء يعني يكاد الإنسان لو رآها يكاد منه وزن منها رجل يقام عليه الحد ولا لا؟ وهذا يرد على قول ابي حنيفه وقياس مع الثاني. لان هنا يجب لان من انتكست فطرته يجد الشهوه في مثل هذه الاشياء. مش كده؟ راجح مثل الجن. وانه يوجد الوصف. يوجد الوصف. نعم. ده كلام داوود وابن حزم. هناك من اجل عله الولد وهنا من اجل عله الشهوه. ولا مانع من ان تكون العله مركبه. لا مانع من ان تكون العله مركبه. واذا لو انك فتشت جميع كتب الفقه لأنها تقع على دليل في هذه المسألة لن تجد لا دليل ولا قول يشفي الغريب في المسألة. فهناك قيل من أجل الولد وهنا قيل من أجل الشيخ. ثم هذه المسألة تحتاج إلى بحث. ما زالت تحتاج إلى بحث.